وعليكم الصحة وبركاته. يقال إن المعنى ذمة الله يعني إن هو بقى في ضمان الله، إن ربنا ضمانه، فما تجوش جنبه أحسن لكم، ما حدش يجي جنبه أحسن، ده في ضمان الله، ربنا ضمانه. ويقال معنى في ذمة الله يعني اللي صلى الصبح في جماعة ده مضى عقد مع ربنا إنه يقضي اليوم كله مطيع، فامشي عدل، أنت مصلي الصبح في جماعة ربنا يتقبل منه.